القضايا الجديدة يا سيدي. كل هذه قضايا اليوم فقط؟ أكثرها خلافات بسيطة، مشكلة في السوق بين بائع ومشتر، أو مشاجرة بين زوجين، أو صراع بين صاحب أرض وعماله على الأجر. كلها تشير إلى علة واحدة، ارتفاع الأسعار وصعوبة العيش بعد فرض الضرائب الجديدة. أعد لي قدحاً من القهوة يا زرزور. كيف يحدث هذا دون علمك يا أمير؟ كنت مشغولاً بمرضك يا مولاي ولم أنتبه لفرض الضرائب الجديدة. هذه كارثة! أرجوك أن تهدأ يا أبي. كيف أهدأ وأنا أرى الحكم يضيع من أيدينا؟ الحكم؟ بالطبع، هناك من يأمر وينهى دون علمنا. من الذي يحق له إصدار الأوامر في هذه الدولة؟ أنت يا مولاي بالطبع. إذا من الذي يخدعني ويفرض الضرائب على الناس دون علمي؟ ربما كان الوزير أو أحد الولاة أو صاحب الشرطة. أيا كان المتسبب في هذا الخطأ يجب أن أحاسبه. تحرى الأمر يا خالد وأبلغني بالنتيجة. أمرك يا مولاي. أين كنت أيها الضابط عشمان؟ كنت في قصر الخليفة يا سيدي. وماذا تفعل في قصر الخليفة؟ استدعاني الأمير خالد ولي العهد. اسمع يا عشمان، عندما يأتي استدعاء من قصر الخليفة يجب أن تبلغني أولا. أمرك يا سيدي. وأنا الذي أقرر من الذي يذهب لمقابلة الخليفة أو ولي العهد. أمرك يا سيدي. هيا يمكنك الانصراف. انتظر، ماذا كنت تريد؟ كنت قادماً لأبلغك بأمر مهم. أنا الذي أحدد الأهمية. ماذا عندك؟ الأمير خالد يطلبك على جناح السرعة. ولماذا لم تخبرني من البداية؟ تقف لتثرثر في كلام فارغ وتنسى الأمور المهمة. لا أفهم شيئاً من كلامك. من الذي أمر بفرض ضرائب جديدة؟ لا أدري يا مولاي الأمير. لا تدري؟ ألست أنت من أمرتني بهذا؟ أنا؟ يا للعجب. بأمارة أن الضابط عشمان كان يقف معنا، أليس كذلك يا حضرة الضابط؟ لا أذكر شيئا من هذا على الإطلاق يا سيدي. لعنة الله على عقلك التائه. لا تسب أحدا في حضرتي. لا أقصد والله، سامحني يا سيدي، ولكني في عجب. أي عجب يا صاحب الشرطة؟ من الأفضل أن تعترف بالحقيقة. حقيقة ماذا؟ أن الشيطان أغراك لتجمع بعض المال. بريء يا مولاي ودون حلفان، والله العظيم بريء. جئنا لنزورك يا جدي. أوحشتنا كثيراً. أهلاً بكم في أي وقت. الأمير خالد متوتر وعصبي هذا اليوم، لا أدري لماذا. أفضل شيء هو أن تبعد الأطفال عن أجواء التوتر. نريد قصة جديدة، ولكن لا يكون أبطالها أشراراً وماكرين مثل قصة أمس. ألم تعجبك القصة؟ كيف تعجبني قصة أفضل ما فيها قرد؟ صفاء، دعيها تعبر عن رأيها بحرية وصراحة. ألا توجد قصة لطيفة ليس بها مكر وغش وأشرار؟ يوجد بالطبع الكثير والكثير من قصص الصالحين. سأحكي لكم اليوم قصة جميلة. حدثت هذه القصة في عصر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. أسرعي يا أم عمارة، تأخرنا ودخل الليل علينا. أوشكت على الانتهاء يا أمي. هيا يا ابنتي حتى لا يتعرض لنا اللصوص. أي لصوص؟ لقد قضى أمير المؤمنين بعدله على السرقة. معك حق، من كانوا لصوصاً أصبحوا نوعين، إما خائف من غضب عمر وإما تائب يكسب الحلال. هيا يا أم عمارة. لماذا تقولين لي دائماً يا أم عمارة وأنا لازلت فتاة لم أتزوج؟ هذه عادتنا يا فرحة، ننادي الفتاة بلقب أبيها أو ابنها أو أي اسم لرجل في عائلتها. فهمت. الحليب قليل هذه الليلة، حمداً لله على كل حال. لبن الإبل ثقيل، فإذا خلطناه بقليل من الماء لن يلاحظ أحد. ما هذا يا أمي؟ كيف نقبل أن نخدع الناس؟ يا ابنتي نحن فقراء في أشد الحاجة لمزيد من المال. ألم تسمعي أمير المؤمنين وهو ينهى عن خلط اللبن بالماء وأي نوع من الغش في التجارة؟ اصمتي وادخلي البيت، لن يرى عمر بن الخطاب ما سنفعله. إذا لم يرنا عمر فإن رب عمر يرانا في كل حين. وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مراً في جولته لتفقد أحوال المسلمين وسمع حوار المرأتين. أين سيدي عمر بن الخطاب؟ في خلوته يا أسلم، يقرأ القرآن الكريم. كنت أريده في أمر مهم. أهو أمر يخص صالح المسلمين؟ أقصد هل أقطع عليه خلوته؟ لا، أظنه أمراً عادياً، يستطيع الانتظار. أهو سر من أسرار الدولة لا تريد أن تبوح به؟ بل هو أمر بسيط، طلب مني الخليفة عمر أن أتحرى له عن امرأة تقيم في بيت فقير على أطراف المدينة، ترعى الإبل وتحلبها. أهي سارقة أو خارجة عن القانون؟ بل هي فتاة آية في الأمانة والخلق، لا أدري لماذا أراد الخليفة عمر أن يتحرى عنها. وما نتيجة التحري يا أخي؟ ليس لها عائل، فهي فتاة تعيش مع أمها وقد مات أبوها، وليس لها إخوة ذكور. ربما أراد أبي أن يخصص لها نصيبا في الزكاة من بيت المال. أظن الأمر كذلك، غدا يخبرنا أمير المؤمنين بما ينوي. عدت يا أم عمارة، بكم بعت الحليب؟ بدرهمين اثنين. لو أنك سمعت كلامي وخلطته بالماء لأمكنك البيع بخمسة دراهم. وما قيمة الرزق الذي لا يبارك الله فيه؟ يا ابنتي أنا أكبر منك وأفهم الدنيا عنك، يجب أن تكوني ذات مكر وحيلة لتكسبي رزقك بين التجار. لا يا أمي صدقيني، لا حيلة في الرزق، الرزق هو الشيء الوحيد الذي ضمنه الله لنا في السماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون. صدق الله العظيم. ومن يدري، قد أرزق بما لم يخطر حتى في بالنا. لست شريرة يا ابنتي، ولكني كنت أريدك أن تدخري بعض المال لجهازك عند الزواج. الزواج أيضا رزق من الله وقسمة لا نعلمها. هيا تناولي هذا التمر الطيب بالهناء والشفاء. ألا تعلم يا أسلم لماذا طلب أبي الاجتماع بنا؟ في الأغلب هذا شأن عائلي. أبي يعتبرك واحداً من أولاده يا أسلم. صدقني يا عبد الله لا أدري السبب، اسمح لي سأقضي بعض الأمور العاجلة. تفضل يا أسلم، في رعاية الله. وما ظنك يا عبد الرحمن؟ لا أدري، ها هو أبونا عمر بن الخطاب خليفة المسلمين. ابتسم لهم الفاروق عمر وحياهم بتحية الإسلام. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أبي. خيرا يا أبي، هل من خدمة نؤديها لك؟ مرنا نطيع يا أمير المؤمنين. قال عمر بن الخطاب لأولاده، هل فيكم من يحتاج إلى امرأة أزوجه بها؟ لي زوجة صالحة وأوثر إخوتي على نفسي. وأنا أيضا لي زوجة، أخونا عاصم هو الذي لم يتزوج بعد. يا أبتاه لا زوجة لي، فزوجني. قال عمر بن الخطاب: بورك لك يا بني، ولو كان أبوكم شابا فتيا لما سبقه منكم أحد إلى هذه الفتاة. إلى هذا الحد تمتدح أخلاقها؟ إذن هي فتاة غير عادية، تستحق أن يمتدحها عمر بن الخطاب. تمم الله زواجكما على خير. بورك لك في زوجتك يا أخي. هذه الحناء ستجعلك أكثر جمالاً في عين زوجك إن شاء الله يا أم عمارة. اللهم لك الحمد والشكر، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. من يصدق يا ابنتي أن أمير المؤمنين يطرق بابنا ليخطبك إلى ابنه عاصم؟ الخليفة الحاكم الذي يأمر فيطاع، يسعى لمصاهرة بائعة لبن فقيرة مثلي؟ بل اختار لابنه زوجة تخشى الله وكنزا من الخلق الطيب. هل تذكرين يا أمي؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. صدق الله العظيم. إذا أنجبت ولدا بالطبع ستسمينه عمارة، أليس كذلك؟ بل عمر، ليكون كجده الفاروق. كيف حالك الآن يا أم ليلى؟ بخير والحمد لله. لم أستطع النوم بسبب ابنتك ليلى. لا يجب أن تزعجي أمك يا صغيرتي، يا لها من فتاة جميلة. كنت أحب أن أنجب لك صبياً أسميه عمر على اسم والدك الكريم. ليلى عندي بالدنيا يا أم ليلى، وسوف تصبح بإذن الله ذات شأن كبير. وبالفعل كبرت هذه الطفلة ليلى، ومن نسلها جاء الصبي عمر، عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين، وشبيه عمر بن الخطاب في عدله وحكمته. كم هي جميلة هذه القصة يا أبي، ولكن ليس فيها مغامرات ولا أحداث مشوقة، لكنها أعجبتني أنا، فهي تتحدث عن الأمانة والتواضع الذي يرفع صاحبه إلى أعلى مكان. حسناً، لا يمكن أن أرضي جميع الأذواق. والآن حان موعد نومكما، نستأذنك يا أبي في الانصراف. صحبتك السلامة يا ابنتي. تصبح على خير يا جد. تصبح على خير يا حضرة القاضي. وأنتما بخير.